فستان بكرافتة خدت سيلفي ويا دلفي بروزتها حطتها عالشلفي سافرت برا من قرى لقرى وصورت في كل لوكيشن جابت هدوم سينما مضية براندات كونجراتوليشن جالها النوتيفيكيشن رجعت بلدها وجابت الليستة اتخرجت بقت فاشينيستا على بوكو شنبو مقلوب بس تشيرت عليها بطاط واصحابه لابسين قطاط عنده مجموعة شركات شغلان ويعد اللايكات اتصورت في المراية ميك اب وبوز وفي الخلفية واو تشطين ويكون ايه ده العميق بابا عايزه بابا ده بيكتبها بنفس الصنديق وبياكل شيزي لابا صور نفسه لابس بطريق ويراقب على نقا نقا نقا نقا نقا نقا ميوزيكا بولوتيكا سميكا لا رفيعة بنفع أعلى طبقة عالي بيتزا بالزبادي أضواء كاميرات أكشن صورها شادي وعمل هاشتاج زيتونة كلامتها دخل الحمام خرجها في هيئة دي بي كاكا وكابوريا أبو جالمبو جمبري جامبو جي أي جو رامبو يروسو تانجو ترفوينا دامبو شلة شباب بتصور فيديو درابو قاعدين في البانيو يلغوصوا وبياكلوا مانجا دكمي دكمي طب دكمي بليز بنجد وفيسبوك مالهمش عزيز انت مكتوبة جاية حيرانة طايرة ومصطوبة خربانة طب منشن كده حسي بالامان انستجرام عندي مش تمام الموضوع كبير وكمان خطير اكري يا حبيبي باشر في الخير Bim-bidoo-bop-dee-dum-bee.